أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أنه لا ينبغي التنقص من المفضول عند تفاضل الأنبياء، فهل هذه القاعدة نطبقها على الصحابة رضي الله عنهم وعلى التابعين والعلماء الربانيين من بعدهم؟ على كل المؤمنين، نعم، على كل المؤمنين، فلا يكون فيه تنقص للمؤمن، لا يكون فيه تنقص للمؤمن، فما بال الصحابة، ما بال الأنبياء، نعم.